ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه ورمها البرق في شام وفي يمن والحمد لله مرسلنا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن ليس